والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. هذه القصص التي نختارها بعناية من أجل إحياء معنى خفت في النفوس أو تجديد قيمة من قيم الحضارة نسيها المسلمون، أو إبراز نموذج من نماذج العلم أو الجهاد أو العدل أو غيرها من معاني الأخلاق، لعلها تتجدد في أمتنا. عندما تتجدد هذه المعاني، معاني الإيمان والأخلاق والجهاد في نفوس أبناء الأمة، عندها ستعود حضارة الإسلام من جديد. حضارة الإسلام لا تعود عندما تكون الشعوب خاملة والشعوب ميتة والأخلاق مندثرة، ويأتي إنسان بطل يقودها. يقود من؟ يقود ناس متخاذلين. فالأصل أن نبدأ بإحياء الأمة ونحييها بمعاني الأخلاق والجهاد والإيمان والعلم. هذه هي التي تصنع الحضارة. قصتنا اليوم هي نموذج من نماذج هذه القصص التي نختارها، واخترت هذه القصة لما فيها من شخصية عجيبة، وكانت لها مواقف فريدة. وللأسف كثير من المسلمين يسمع بهذا الاسم أو قد لا يسمع، والذين يسمعون به لا يعرفون عنه إلا الشيء البسيط. فأحببت من خلال شخصية هذه القصة أن أطرح المعاني والقيم التي لعلها تحيي أبناء الأمة. قصتنا اليوم بعنوان أسد الإسلام. تبدأ هذه القصة بتذمر وشكوى لطفل صغير اسمه أسد. جاء مع أهله، مع والده ووالدته، وحط في مدينة صغيرة جدا بعد سفر. كان أبوه يبحث عن الرزق ويتحرك من مكان إلى مكان ويبحث، كان حريص على الرزق، لكن كان حريص أن يبحث عن مكان فيه علماء بحيث أنه يستفيد منهم، ويريد أن يربي ابنه في هذا العلم، ويبحث عن مكان يكون يعني فيه مجال للعمل أكثر. فإذا وجد الرزق لم يجد العلم، وإذا وجد العلم لم يجد الرزق. فظل يتحرك من خراسان، من المشرق العربي، ينتقل من مكان إلى مكان حتى وصل به المسير إلى تونس الخضراء الحبيبة. سبحان الله، يعني تونس لها مكانة خاصة في قلبي لما رأيت جمالها، لكن الأجمل من جمال تونس ما رأيته من جمال أخلاق أهل تونس وكرم أهل تونس. سبحان الله، يعني الكرم موجود في كل مكان، لكن أنا أقول لكم الكرم الذي وجدته عند أهل تونس نادر مثيله في كل مكان زرته، بالإضافة لهذا حبهم للعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تمتلئ تونس بما كانت عليه من علم في الدين بالإضافة إلى علم الدنيا الذي وصلوا إليه لتكون مصدر إشعاع حضاري للأمة من جديد. وهذا دور علماء الدين وعلماء الطبيعة والحياة والعلم وأهل القرار أن يوحدوا أمر تونس من جديد ليستسع منها الحضارة الإسلامية تقود العلم الدنيوي وتقود العلم الديني، وهي مؤهلة لذلك بإذن الله باتفاقهم على هذا المعنى. فزرت تونس وكانت لها مكانة خاصة وما زالت في قلبي، وازدادت مكانتها عندما قرأت قصة هذا الطفل الصغير أسد. لما وصلت هذه القاتلة الصغيرة من الأب والأم وهذا الطفل إلى قرية صغيرة قرب القيروان، القيروان عاصمة العلم في المغرب، القيروان مخرجة العلماء على مدى الزمان. فالأب فرح أنه الآن يعني في هذه القرية قريبة من القيروان، وكثير من العلماء الذين في القيروان يزورونها، والعلماء الذين في هذه القرية خريجوا جامعات القيروان، وطبعا ما كان فيها جامعة في ذلك الوقت، نحن نتحدث عن القرن الثاني الهجري. فالولد هذا ولد في عام 142 هجرية، ففي القرن الثاني الهجري تحدث هذه الأحداث، لكن كانت جامعات الأمة الإسلامية كلها هي المساجد، فيها دروس العلم على شكل حلقات، حلقة فقه، حلقة أصول، حلقة لغة عربية، حلقة تفسير، حلقة تجويد، كلية شريعة كاملة، ليس فقط كلية شريعة وإنما حلقة فلك وحلقة رياضيات وحلقة منطق وفلسفة، كل علوم الدنيا كانت في هذه المساجد في كل أرجاء الأرض. فيما بعد بنى المسلمون الجامعات، ومنها الجامعة العظيمة الشريفة جامعة القيروان، لكن في ذلك الوقت المسجد هو مكان العبادة ومنطلق الجهاد وجامعة التعليم. ففرح الأب أنه الآن قريب من عاصمة العلم في المغرب القيروان، ووجد له يعني سمع أن هناك فرصة عمل في هذه القرية الصغيرة فذهب إليها. عندما حطت هذه الأسرة رحالها في هذه القرية الصغيرة، أول ما نزل الطفل أخذ ينظر إلى قدميه ثم ينظر إلى وجه أبيه، وكان الأب ما زال مشغول بإنزال الأمتعة، فانتبه أن ابنه ينظر إلى قدميه وينظر إليه، فقال له: ما لك يا بني؟ هل تشكو من شيء؟ فأجاب أسد الصغير وعيناه ما زالت مثبتتان على قدميه، قال: يا أبتي، قدماي تؤلماني بشدة. فتبسم الأب وترك ما هو فيه من عمل وجاء إلى ابنه. شوف العلاقات، الأب يعني من المعاني الجميلة، هذا الأب الذي يحضن أبناءه ويقوم بنصف الليل فيغطي الذي تكسف منهم ويحن عليهم بابتسامة، وإذا غضب منهم بعد فترة يقعد معهم يعني يتفهم معهم ويعلمهم ويربيهم ويعطف عليهم. فهذا الأب ترك كل ما هو فيه وجاء إلى الطفل الصغير وأمسك بقدميه الطريتين وراح يدلك هاتين القدمين، ثم مسح على رأسه، على رأس الطفل، وقبله وقائلا له: لقد تعبت قدماك من طول الرحلة يا ولدي أسد، لكن لعلها هجرة في سبيل الله يا ولدي. هناك حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحاديث، اسمعه يا بني. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وبدأ يشرح لنا عن النية وكيف أن النية هي التي تحكم على العمل، فإذا أخطأ الإنسان وبنية صواب لعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، أما إذا كان نيته سيئة فعمله فاسد. ثم أكمل له الحديث فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبدأ يشرح له معنى الهجرة للدنيا وكذا، ومعنى الهجرة لله عز وجل. وأنا يا بني وجدت الرزق في أماكن كثيرة، لكني تركته لأن ما كان فيها علم، وفضلت هذا المكان لأن فيه عمل وفيه علم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سفرنا هذا لله ولرسوله، ويأجرنا الله سبحانه وتعالى على هذه النية. شوف سبحان الله، بعض الناس ما يفكرون إلا في الدنيا والعمل والوظيفة، ينسى أن هناك معاني أخرى هي أعظم وأجل، ولا مانع أن تجمع بين الأمرين كما فعل والد أسد. ثم قال الأب لابنه: احفظ عني يا ابني أسد، قدما الإنسان رجلا الإنسان تقودانه إلى الجنة أو إلى النار، فاسعى يا بني برجليك إلى الجنة. فضحك الولد قال: ما تقصد يا أبي؟ قال: إياك أن تمشي برجليك إلى مكان حرام، واحرص دائما على أن تحرك رجلاك إلى ما فيه رضا الله عز وجل. ففهم الابن الصغير هذا الكلام، وانشغل الأب في إنزال المتاع بعد أن دلك رجل ابنه. وظل الابن هذا الطفل الصغير ينظر نظرا طويلا إلى رجليه، يفكر فيما قاله أبوه. لماذا ينظر إلى رجليه؟ أهو بسبب طول الرحلة من خراسان إلى فارس إلى المشرق العربي إلى مصر إلى تونس في المغرب الأوسط، أم لأن الأب تكلم عن القدمين وأهميتهما، أم لأمر كتبه الله تعالى لهاتين القدمين النحيلتين؟ نسى الولد أقدامه وشعر بالنعاس وفرك عيونه، ولم يعد يقوى على متابعة والديه وهما يرتبان البيت الجديد والمواعين والأغراض، وكان ساعدهم قليلا ثم تعب فاستلقى، وإذ هو قد غرق في سباح عميق. الأم انتبهت أن ولدها قد نام، فجاءت بغطاء وغطته فيه وانصرفت إلى عملها، ونام هذا الولد. ثم استيقظ على صوت أبيه يوقظه، فقام الولد قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الوالد: ما لك يا بني؟ فقال: لماذا أيقظتني يا أبي؟ قال: أيقظتك لصلاة الفجر، نعم إلى الفجر. فقال الأب لابنه: ما لك؟ راح مفزوعا. فتثاءب الولد قال: لا شيء يا أبي، لكنك أيقظتني من حلم جميل. فقال الأب: خيرا رأيت يا بني، ما هذا الحلم؟ حدثني به. فنسى الغلام لذة النوم ودفء الفراش، وبدأ يتحدث بالحديث عن الحلم الذي رآه في المنام. قال: يا أبتي، رأيت أني سافرت حتى وصلت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يسمع بها لكن ما زارها. ثم رأيت أني سافرت منها فوصلت إلى مكان على شاطئ بحر، ورأيت أني أركب سفينة ويركب معي أعداد كبيرة من الناس، ثم ننطلق نحو جزيرة بعيدة. قال: خيرا يا بني. وبعدين قال: ثم أيقظتني يا أبي، ما تركتني أكمل الحلم حتى أشوف نتيجة هذا السفر. فضحك الأب وضحك الولد، وقام الأب والابن يتوضعان، وقال الوالد لابنه: يا بني يا أسد، استعد، ورأنا أعمال عديدة اليوم، أنا سأبدأ اليوم في عملي الجديد، وأنت سأخذك إلى الشيخ لتدرس في حلقة المسجد. فقال: هذا ما أتمناه يا أبي، يعني سيدخل مدرسة. تخيل فرحة الولد لما يدخل مدرسة، ففرح طبعا، يعني الولد الآن صغير، هذه الأحداث والولد في السابعة الثامنة من عمره. فمضى الأب ومضى معه الطفل يتبع خطوات أبيه إلى المسجد. صلوا الفجر، ثم جلس الشيخ في ركن له في المسجد في إحدى الحلقات، وبدأت الحلقات تتشكل في المسجد، وبدأت حلقة هذا الشيخ تكبر شيئا فشيئا. فالأب سأل أي هؤلاء العلماء أعلم، فأهداروا إلى الحلقة الكبيرة، قال هذا فلان الشيخ الفلاني هو من أعلم من في هذه المدينة. فقبل أن يبدأ الشيخ بالحديث تقدم والد أسد من الشيخ، قال يا أستاذ، يا شيخ، هل تسمح لابني أن ينضم لحلقتك؟ جئنا من خراسان، وكان نستطيع أن نقف في أماكن كثيرة، لكني تركت كثير من الأماكن من أجل العلم، أبحث عن مكان فيه عمل وفيه علم، وسمعت أن هناك عمل سأحصل عليه في هذا المكان، يدلني عليه بعض أصحابي الذين يعني لهم علاقات هنا، وأريد أن أترك ابني أمانة عندك تعلم العلم. ففرح الشيخ، خاصة أن عرف أنهم ضيوف وأنهم جاءوا من مسافة بعيدة، وحرص الأب على العلم، وترك أعمال كثيرة كلها من أجل العلم، فرحب ووافق. فقال أين ابنك؟ هو الآن يتوقع شاب 15 سنة 17 سنة يعلمه، وإذ بالطفل الصغير 7 سنين 8 سنين. فلما وصل الشيخ تغير وجهه، وكاد يغير، يعني ما يعلم أطفال، هذا شيخ عالم كبير، يعني الأطفال يعلمونهم طلبة العلم، أما هو يعلم هؤلاء الطلاب الكبار. فالأب عرف أن الآن في خطر، أن الشيخ لن يقبل ابنه، فقال إذن يا شيخ بشيء، قال هات. فالتفت الأب إلى ابنه، قال يا بني اقرأ سورة الإنسان. فبدأ الطفل بصوت جميل عذب يتلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وبدأ يتلو في السورة بدون تعثر بدون تلعثم، ويعطيها حقها من الإدغام والإظهار والقلقلة وأحكام التجويد والقراءة الجميلة. فما انتهى من السورة إلا والحلقة كلها تكبر الله أكبر، ما عمرهم سمعوا بهذا الإتقان للقرآن وهذا الحفظ بدون تلعثم من ولد بهذا السن، وهذا الإتقان لأحكام التجويد. فعرف الشيخ مقصد والد أسد، أن هذا ما هو ولد عادي، هذا ما يكون مع الأطفال في الحلقات الأخرى، هذا لا تصلح له إلا حلقة من الكبار. فكبر الشيخ قال الله أكبر، والله ما رأيت في من عمره من هو مثله، بل حتى من طلبتي لم أرى من مثله يكون معنا في الحلقة، ونرى حسب تلقيه وحسب تعلمه يستمر أو لا. فقبل أسد رغم صغر سنه في حلقة الشيخ العالم في هذه القرية القريبة من القيروان. والتفت الشيخ إليه فسأل عن اسمه فعرفه باسمه، فالتفت الشيخ للتلاميذ قال أخوكم أسد جاء من بلاد بعيدة، وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، فأول ما فعله أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وجعل المؤمنون إخوة، فكونوا إخوة لهذا الطفل وأعينوه وعلموه حتى يدرك ما فاته من الدروس السابقة، أنا ما أستطيع أتابع معه كل شيء. فجعل التلاميذ الذين معه يعلمونه، وثابر أسد على ملازمة حلقة الشيخ، وإذا انتهت حلقة الشيخ جلس مع طلبة العلم يعلمونه ما فاته من الدروس، ومع الأيام أدرك كل ما فاته. وكان هؤلاء الطلبة بسبب وصية الشيخ وبسبب أخلاق هذا الولد وأدبه وحسن معاملته ولطفه، وتعرفون طفل صغير بين كبار، فكانوا يحبونه ويحسنون ولكن جدا، فكانوا يعاملون معاملة خاصة، فكانوا أحيانا يمازحونه، تعرفون أطفال بينهم الشباب وكذا فيمازحونه، فمع حب شديد كل القلوب تعلقت به. فواحد منهم مرة قال يا أسد يا ملك الحيوانات، فرد عليه ردا عجيبا، قال أنا أسد أشجع الوحوش، ما عاتب ولم يغضب. شوف الحين كيف يقلبها إلى مزحة ولطف. فقال أنا أسد أشجع الوحوش وأسدها، وأبي الفرات أعذب الماء، وجدي سنان أحسن السلاح. أسد ابن الفرات ابن سنان، اسم خالد في التاريخ. ضحك الجميع وصدق أسد، فهو أشجع الوحوش، وأضاف إليها كلمة أجمل من أعلم الناس. أنا تأملت في تاريخ الإسلام فوجدت أبطالا وعلماء وعباد وقضاة، لكن أمثال أسد بن الفرات نادر في التاريخ، نادر. من بين كل من قرأت سراء سيرهم هناك أعداد نادرة موجود، لكن نادرة جدا، من الذين تفردوا، من الذين تفردوا أسد ابن الفرات. في اللقاء القادم بإذن الله وحدثكم عن هذا التفرد الذي وصل إليه أسد، وهو من روائع حضارة الإسلام، في قصة لطيفة عجيبة. في لقائنا القادم لكم مني الحب والتقدير والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح البلاد والفتون، وابن زياد عبر البحر وإلا كند الحمر مصعب والمنون، وهو رشيد قال للسحب متى تمحو المياه بك الخير لنا يقول، طريقنا نرى على الأرض ولم يبقى المشاة أو يخشى ضرب الطعون، ورسول ملك والأمين البلاد إلى الخراطين الفردون، تجد حضارتنا التجدر رائعا، فيها العبر فيها القصص منها تفور. توالي الحضارة توالي الحضارة.